دعاه جبريل سيد الملائكة وأمن عليه محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. فأنت أتيت هنا اليوم، أتيت هنا لتسمع كلامي هذا لكي تنجو من أن يرغم أنفك. انوي هذه النية لكي تحدد لنفسك لحياتك هدفا. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. إشكالنا في هذا الزمان إنه زمن اللخبطة. سبب لخبطة الحياة النت، أحد الأسباب، بلاش نقول السبب، السبب الرئيسي، إشكاله الكبير، المولد اللي الناس عايشة فيه على النت، آلاف الملايين من الصفحات فيها بقى ما يدعو إلى الفسق والفجور، وفيها ما يدعو إلى الكفر والنفاق، وفيها ما يدعو ما يدعو ما يدعو ما يدعو، حتى ما فيها من الإسلام ودعوة الإسلام لخبطة، ما بين شيعة وما بين صوفية وما بين علمانيين وما بين مبتدعة وما بين وما بين، وأهل السنة موجودين، وأهل السنة في وسطه مولد. في وسط هذه اللخبطة لابد أن يكون لك منهج اسمه قضية، أن أعيش لقضية، ما تبقاش دينك لعبة. مهما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. كتير قلت بتوع الموالد اللي بيعملوا مولد النبي، بيعملوا مولد مش عارف مين، مولد ايه، العبوا يا جماعة، مش مشكلة انك تعمل مراجيح وتاكل حلاوة وتعمل اللي انت عايزه بعيدا عن الحرام يعني والكلام ده، لكن بلاش نلعب بالدين. قال الله وذر، ذر يعني اترك، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به بالدين أن تبسل نفس بما كسبت، لها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. الله يا إخوة، أنا عايز أقول لكم، معلش اسمحوا لي، أنا بحب ربنا وبحب القرآن. القرآن هو حياتك الحقيقية. خلينا في موضوعنا، بس الآية دي أثرتني بسياقها الأخطر منها، آية ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. إشكال كبير جدا أن تسمح لأحد أن يتلاعب بدينك. الدين مش لعبة، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الدين جد كله، مش لعبة، مش تهريج. فلذلك ما تعيش، ما تجعلش حياتك عبثية لعبة. قد انت عايش وخلاص، بتاكل بتشرب بتنام بتشتغل بتروح الكلية أو المدرسة، تتعلم، بتهزر، بتحب واحدة، بتتفرج على مش عارف ايه، قاعد ليل ونهار تشتغل على النت، وصفحتك بتاعت بتاع الفيس عندك كم مشاهدات، وعندك كم لايكات، وعندك كم معجبات، وعندك كم، ده تهريك، تهريك كل ده. قال الله آمرا، قل، ولما ربنا يقول لك قل قول، قل إن صلاتي، قول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فأنت مأمور أن تكون حياتك لله لله لله. وعلى طول ألحق نفسي قبل ما حد يقول يعني نبطل شغل ونبطل دراسة ومذاكرة ونقعد في الجوامع ونشحت بقى، لا، إنك تروح الشغل لله وتروح الجامعة لله وتتكلم لله وتاكل لله وتنام لله وتبقى حياتك كلها لله. لله ازاي؟ هو ده الموضوع، هي دي قضية الحياة، هي دي قضية الحياة، هي دي من نجاح. عنوان دورة الاستعداد لرمضان 1445، من نجاح كيف أنجو. الإسلام دين حياة، دين حياة. فلذلك انتبه إلى أن تجعل لحياتك قضية، هذه هي القضية اللي هي ها كيف أنجو. الحياة صعبة، نحن نعيش في الزمن الصعب. سبحان الله العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أمتكم جعل عافيتها في أولها. يعني العافية كانت على أيام النبي، على أيام الصحابة رضوان الله عليهم، العافية. وسيصيب آخرها بلاء وفتن وأمورا تنكرونها، تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه هي دي اللي هتضيعني، هي دي اللي هتضيعني. فمن أراد أن يلقاني على الحوض صلي عليه. مين هنا عايز يقابل النبي؟ مين عايز يشرب من إيد النبي؟ مين عايز يسلم على النبي؟ مين عايز يحضن النبي؟ فمن أراد أن يلقاني على الحوض فلتأته منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، وأن يأتي للناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. هي دي، عايز تقابل النبي؟ بتحب النبي؟ عايز تبقى مع النبي؟ هي دي وسيلتك وهي دي طريقتك، تبقى ورا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اجعل لنفسك قضية تعيش من أجلها. أنا كل قضيتي بقى وكل همي في حياتي إن أنا بس أجمع مليون، صح؟ إن أنا أحصل على الشهادة، إن أنا أشتغل الشغلانة دي، إن أنا اجعل كل قضيتك في حياتك إن ربنا يرضى عنك. هي دي كيف أنجو من فتنة المال، كيف أنجو. قال رسول الله يا عم صلي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. وسبحان الله الرسول بيقول إن دي فتنة الأمة. ولما تنظر إلى أيام الصحابة وأيام التابعين والناس الكبار دول، ما تلاقيش الفلوس كانت المشكلة الكبيرة زي النهاردة. عشان كده سيدنا النبي حبيب قلبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إيه للصحابة بقى: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، وقد كان ما خشيه النبي. الدنيا اللي فتحت النهاردة، الإشكال مش في إيه؟ عارف العلماء لما بيجوا يتكلموا في التفضيل بين الغني والفقير بيقولوا إن الإشكال مش غني ولا فقير، الإشكال الانشغال بالدنيا. فكم من فقير شغلته الدنيا أكثر من الغني، صح ولا لا؟ ألف إيه؟ فالعابد لها للدنيا مشغول بها في وجدها أو في فقدها. عايزك النهاردة تخرج من مجلسنا ده بنقطة واحدة فقط، ها؟ أول حلقة تخرج بحاجة واحدة بس، هي أن تجعل لنفسك قضية. قضيتك إيه؟ كيف أنجو. هي دي قضيتي في الحياة، إزاي أنجو من الدنيا اللي احنا فيها دي وأوصل لرضا الله وأبقى مع النبي. اجعلها قضية. ثم أنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.